هذا يختلف بحسب ما يعني ما مقصدها من المطار. هل المطار هو داخل المدينة أم خارج المدينة؟ إذا كان المطار خارج المدينة فهي تترخص بالسفر، نعم وأما إذا كان المطار داخل المدينة وتختلف البلدان والعواصم العالم تختلف، نعم منها من المطار في داخل المدينة فيأخذ حكمها. فحينئذ إذا كانت من أهل البلد ووصلت إلى المطار فهي حينئذ قد قدمت إلى بلدها، ليس لها أن تترخص. وكذلك أيضا إذا أرادت أن تسافر وبقيت في المطار ليس لها أن تترخص، لأن هذا المطار هو في داخله. لكن لو كان خارجا عن المطار وضواحيه، كما هو في مطار مثلا الرياض اليوم، هو خارج المباني، فإذا خرجت المرأة إلى هذا المطار فإنها تقصر ولها أيضا أن تجمع في سيرها، باعتبار أنها تحولت من راحلة إلى راحلة، فكانت سيارة ثم ركبت في ذلك راحلة أخرى. كذلك أيضا في قدومها، إذا قدمت لأنها لم تصل إلى بيتها ولم تدخل البنيان، فحينئذ لها أن تترخص وتدخل البلد، ولا حرج عليها والله.